لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أصبحت للمسلمين شوكة وأصبحت لهم قوة. ولو تدبرت الواقع الذي نعيش فيه الآن لوجدت أن الإسلاميين كانوا مستضعفين، ما كانت لهم بين الناس صولة وما كانت لهم بين الناس جولة، حتى من الله عز وجل على هؤلاء المستضعفين ومكن لهم الآن. ونسأل الله أن يتم هذا التمكين على خير، اللهم آمين. فالبلاد الآن قد انتقلت من مرحلة الاستضعاف بالنسبة للمتمسكين بالدين، وأصبحوا الآن في حالة تشبه حالة القوة. ولكن مع هذا التحول ماذا يجب علينا؟ هذا هو السؤال. ولذا أحبابي نقول هكذا يجب أن نكون. ماذا يجب علينا الآن؟ الذي يجب علينا الآن هو أن نفعل كما فعل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصارت للمسلمين شوكة، أول أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أنه بنى المسجد. أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بناء المسجد. ولذلك الخطوة الآن التي لا بد علينا جميعا أن نبدأ بها هي بناء المسجد. فالنبي قد بنى المسجد أولا بالحجارة ثم أقام فيه الصحابة، ونحن الآن المساجد قد بنيت بالحجارة وتحتاج إلى العمار. نحتاج إلى أن نعمر مساجد الله عز وجل في هذا الوقت وفي هذا الحين، أن يرجع الناس جميعا إلى بيوت الله جل وعلا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهكذا الخطوة التي يجب علينا أن نبدأ بها الآن أن نعمر المساجد، أن نبني بيوت الله، لا أن نبنيها بالطوب والإسمنت، بل علينا أن نبنيها بأن نجمع فيها المسلمين. فمن وجد رجلا من المسلمين لا يصلي فعليه أن يصطحبه إلى المسجد، وعلينا أن نجلس في المسجد جلسة التآلف من أجل أن نرفع أكف الضراعة إلى الله جل وعلا، أن يكشف ما بنا من هم وأن يكشف ما بنا من غم. فبيوت الله جل وعلا هي الأماكن التي تجمع الأحبة. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن الذين يترددون على البيوت على بيوت الله جل وعلا، قال النبي في شأن هؤلاء كما ورد في البخاري من حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، معلق بالمساجد. قال بعض أهل العلم وهو يشرح هذا الحديث، قال: قلبه معلق بالمساجد، أي كأن الرجل لما أقبل على المسجد من أجل الصلاة إذ به يعلق قلبه في المسجد كالنجفة، فلما خرج إلى الناس خرج بغير قلب، فهو ينتظر الأذان من أجل أن يرجع إلى المسجد مرة أخرى ليلتقي قلبه مع جسده. نريد هذا الصنف، نريد الذين يبتهلون، نريد الذين يتضرعون إلى الله جل وعلا، نريد القلوب اللينة، نريد القلوب التي ترفع أكف الضراعة إلى الله فيقبل الله عز وجل منهم. فأول شيء لابد أن ننتبه إليه في هذه الأيام هو أن نعمر بيوت الله جل وعلا، نعمرها بكل شيء، بدروس العلم، بتعليم الصغار، وبتحفيظ القرآن لمن يريد، سواء كان هذا من الصغار أو الكبار. لابد أن تفتح المساجد الآن من أجل أن يتخرج منها جيل يحمل راية التوحيد ويدافع عن بيضة هذا الدين، ومن أجل أن يكون هناك جيل يعرف معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن اجتمعنا في المسجد فماذا يجب علينا أن نفعل؟ علينا أن نسدد بعد ذلك وأن نفعل ما فعل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع رسول الله بعد بناء المسجد؟ جمع النبي قلوب الصحابة على قلب رجل واحد. فلما وصل النبي إلى المدينة كانت هناك قبيلة تسمى بالأوس وأخرى تسمى بالخزرج، وكانت بينهما حروب قاسية، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأوس والخزرج، جمعهم وكتب بينهما صحيفة ووثيقة تضمن لكل واحد منهم حقه، لئلا يبغي واحد منهم على أخيه، ولئلا يبغي واحد منهم على صاحبه، وصارت بينهم ألفة ومودة ومحبة. ثم بعد ذلك ألف النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الصحابة، فألف بين قلوب المهاجرين والأنصار. بعد أن صار الأنصار لحمة واحدة جمع النبي بين المهاجرين والأنصار، وآخى بينهم صلى الله عليه وسلم، آخى النبي بين الصحابة جميعا، فصاروا جميعا على قلب رجل واحد. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يخلع من قلوبهم الحمية، ويخلع من قلوبهم العصبية، ويخلع من قلوبهم لباس الجاهلية، وأخذ النبي يرسخ في قلوبهم أخلاق الحب والود والإيخاء والوفاء. فكما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من سندس الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. وأخذ النبي يرسخ هذه الأخلاق، أخلاق الحب والود والإخاء والوفاء بين الصحابة، فكان صلى الله عليه وسلم يحثهم على مكارم الأخلاق ويقول لهم كما ورد في الحديث الصحيح: والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. وجاءه رجل والحديث في البخاري وقال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ ما هو أفضل شيء في الإسلام كي أفعله؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من؟ على من عرفته ومن لم تعرف. ويأتيه رجل كما في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري ويقول له: يا رسول الله، أي المسلمين خير؟ من أفضل المسلمين يا رسول الله؟ من أفضلهم صفات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فصارت هذه الأخلاق الحميدة بين الصحابة رضي الله عنهم، فصارت بينهم أخلاق الحب والود والإخاء والوفاء، حتى أن الواحد منهم كان لا ينادي صاحبه باسمه، بل كان يقول له: يا أنا. وفي الهجرة خرج أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رأى أبو بكر الجوع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أبو بكر يبحث عن شيء ليطعم رسول الله، فوجد لبنا فجاء باللبن، ووقف أبو بكر حتى برد اللبن، ثم نظر إلى النبي بعدما استيقظ النبي من منامه وقال: اشرب يا رسول الله. قال أبو بكر: فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت أنا. من الذي شرب؟ إن الذي شرب هو رسول الله، ولكن من الذي ارتوى؟ إن الذي ارتوى هو أبو بكر الصديق، الذي كانت دقات قلبه تدق على دقات قلب رسول الله، الذي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم من أعماق قلبه، ولذلك كان يقف أمامه وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه، فيقول النبي له: ما يحملك على ما تفعل يا أبا بكر؟ فيقول له: نحري دون نحرك يا رسول الله، إن أنا مت فأنا رجل واحد، وأما أنت فأنت الأمة بأكملها يا رسول الله. انظر إلى هذه الأخلاق، انظر إلى هذه الصفات. من الذي علمهم هذا المنهج؟ ومن الذي غرس فيهم هذه الأخلاق؟ إنه النبي الذي جاء من أجل أن يتمم مكارم الأخلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود بسند صحيح: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهكذا أحبابي، بدأ النبي ببناء المسجد، وبعد أن جمع الصحابة في المسجد ألف النبي بفضل الله جل وعلا بين قلوب صحابته، فصار الصحابة يحب كل واحد منهم صاحبه. وهذا هو الذي يغيظ أهل الكفر، وهذا هو الذي يغيظ هؤلاء المجرمين الذين يتربصون للإسلام والمسلمين. وهك شاهد على هذا: مر شاس بن قيس وكان شيخا كبيرا في يهود، مر على المسلمين فوجد الأوس والخزرج يجلسون ويتحاورون، فغاضه منظره، منظر هذا المنظر غاضه هذا المنظر، فإذ به يرجع وينادي على شاب من شبان اليهود ويقول له: لقد ألف محمد بين الأوس والخزرج، وهذا فعل لا نحبه بين المسلمين، فهل لك أن تذهب إليهم وأن تجلس بينهم وأن تذكرهم بشيء من الشعر الذي كانوا يرددونه في حرب بعاث؟ كانوا في حرب بعاث، كل قبيلة يخرج منها رجل شاعر يقول الشعر ويحمس قبيلته حتى تنقض على الأخرى، فإذ به يقول لهذا الشاب اليهودي: اذهب إليهم واجلس بينهم وذكرهم ببعض الشعر الذي كانوا يرددونه في حرب بعاث. وبالفعل ذهب هذا الشاب اليهودي وجلس بين المسلمين وأخذ يردد الشعر الذي كانت تقوله الأوس، ثم يردد الشعر الذي كانت تقوله الخزرج، وإذ بالقبيلتين يقوم رجل من هنا ورجل من هنا ويقول أحدهما للآخر: والله إن شئت لنرجعن إليها فالسيوف ما زالت بأيدينا. الله أكبر، كانت القبيلتان أن تتقاتلا، وإذ بالنبي يقبل عليهم، فيدخل النبي عليهم ويقول: يا معشر المسلمين، بعد أن من الله عليكم بالإسلام وألف بين قلوبكم به وجمعكم به، تريدون أن ترجعوا إلى أمر الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة، لا حزبية ولا عصبية، لا للحزبية ولا العصبية، إنما الولاء والبراء لا يكون إلا لدين الله جل وعلا. لا يكون هناك ولاء ولا براء إلا لله ولدين الله ولشرع الله جل وعلا ولمنهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعلم كل واحد من هؤلاء أنها كانت فتنة أراد اليهودي أن يفعلها بينهم، فيقبل الرجلان، يقبل أحدهما على صاحبه ويعانقه ويقبله ويقبل رأسه ويعتذر إليه، وعادوا كما كانوا أول مرة. فمن الذي ألف بين هذه القلوب؟ إنه الله، إنه الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فيجب على الأمة الآن أن تنتبه، أن ينتبه جميع أفرادها، أن واجب الوقت الآن هو أن نفعل ما فعله رسول الله، أن نرجع إلى المسجد، وأن ينسى كل واحد منا حزبه، وأن ينسى كل واحد منا عصبيته، وأن ينسى كل واحد منا حميته. فلا حمية ولا عصبية إلا لله ولرسوله، فالولاء والبراء لا يكون إلا لله. فما غضب النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل. فألف النبي بين الصحابة بفضل الله عز وجل، وصار الصحابة يعيشون كأنهم رجل واحد. والقصة معروفة، عندما آخى النبي بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، ألف النبي بين الرجلين وآخى بينهما، والجميع يعلم ما صنع سعد بن الربيع مع عبد الرحمن. أراد أن يشاطره في ماله، وأراد أن يشاطره في بيته، وأراد أن يطلق له زوجة من زوجاته التي يختارها عبد الرحمن، فإن قضت عدتها تزوجها ابن عوف، ولكن قوبلت أخلاق سعد بأخلاق عبد الرحمن، لأن أخلاق سعد لا توجد إلا إذا وجدت أخلاق عبد الرحمن، وإن فقدت أخلاق سعد فقد فقدت أخلاق عبد الرحمن. فالذي يريد الآن من صاحبه وأخيه المسلم أن يكون له كسعد بن الربيع، فعليه أن يكون لصاحبه المسلم وأخيه المسلم كعبد الرحمن بن عوف. قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق، دلني على السوق. فالمسلم لابد أن ينتبه لمثل هذا. لا يكون المسلم عالة على أحد، بل عليه أن يعمل وأن يكد وأن يجتهد. دلني على السوق. وهذا رجل يقبل على رسول الله يطلب منه العطاء، فيقول النبي له: هل عندك شيء في دارك؟ هل عندك شيء تملكه؟ فقال الرجل: أملك مكتلا يا رسول الله، شيء يحمل فيه، زي المقطف كده. فقال النبي بعدما أخذه من الرجل: من يشتري هذا؟ من يشتري دون؟ فاشتراه أحد الصحابة بدينارين. اشتراه كم؟ بدينارين. فأعطى النبي الدينارين للرجل وقال: خذ هذا وأنفقه على أهل بيتك، وأما هذا فاذهب إلى السوق واشتري قدوما واحتطب، ولا تأتي إلي إلا بعد 15 يوما. خذ الدينار واذهب إلى فين؟ إلى السوق. فديننا لا يعلمنا أن نجلس في بيوتنا وننتظر من يطرق بابنا من أجل أن يطعمنا ويسقينا. ليست هذه أخلاق الإسلام، وليست من أخلاق الإسلام أن يجلس الرجل في الشارع من أجل أن يسأل الناس. لا، ذهب الرجل فباع واشترى واحتطب ثم باع ورجع بعد الفترة إلى رسول الله، فإذ به يرجع بالدنانير في يديه فيدعو النبي له بالبركة. فهذا هو دين الإسلام. قضى النبي على البطالة في المجتمع بأن فتح لكل واحد منهم باب عمل. فعلى المسلم الآن أن يبحث عن باب عمل، لا تنتظر أن يأتيك العمل من قبل الدولة، بل عليك أن تشتري وأن تبيع وأن تسلك أي مسلكا من أجل أن تطلب رزقا حلالا من أجل أن يبارك الله عز وجل لك فيه، وأن تتقي الله عز وجل في عملك. فالله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالنبي بعد أن جمع الصحابة وألف بين قلوبهم، قضى النبي على مسألة البطالة وفتح الباب أمام الصحابة للعمل. فكان الرجل يأتيه يطلب المال، فكان النبي يوجهه إلى العمل. وبذلك أحبابي أصبحت هناك قوة للنبي وأصحابه. فلما صارت هناك قوة جاء الأمر من الله عز وجل، جاء الأمر من الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. جاء الأمر من الله أن يعد المسلمون القوة. وكلمة قوة جاءت نكرة، والنكرة تفيد العموم. بين النبي معنى القوة في الحديث الصحيح فقال: ألا إن القوة الرمي. ما معنى القوة في هذه الآية؟ قال النبي: ألا إن القوة الرمي. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله وبل بالمغفرة ثراه: وكلمة قوة جاءت في السياق نكرة من أجل أن تفيد العموم، وقد بينها النبي بمعنى الرمي، فكل شيء يرمى به فقد أمر الله عز وجل المسلمين أن يعدوه لأعدائهم. فكل شيء يستخدم في الحرب لا يستخدم إلا عن طريق الرمي. هي الطائرة إيه اللي بيحصل فيها؟ بيحصل رمي. الصاروخ ها؟ رمي. الدبابة بتعمل إيه؟ بترمي. كل شيء. ألا إن القوة الرمي في كل شيء. وهذا ليتبين للناس جميعا أن دين الإسلام دين قد نظم السياسة، نظم السياسة. لأن هناك من يقول الآن: إيه علاقة الدين بالسياسة؟ الدين في ناحية مولانا والسياسة في ناحية، طب ليه يا عم؟ يقول لك: لأن السياسة ما هي إلا مكر وخداع، والدين لا يأمرنا بالمكر والخداع، لذلك يجب أن نفصل الدين عن السياسة. وهذا كلام باطل، لأن الدين جاء من أجل أن يصحح للناس جميع المسارات. وجاء الإسلام بمنهج سياسي وبمنهج اقتصادي وبمنهج اجتماعي، جاء من أجل أن يصلح أمور الناس في كل المجالات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صارت للمسلمين قوة أمره الله عز وجل بأن يجهز وأن يعد العدة. وهذا هو القانون الأول في السياسة، القانون الأول. فالقانون الذي كان قبل ذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فجمع النبي الصحابة، وبعد ذلك بعد أن اجتمعوا وصارت لهم قوة أمروا بأن يعدوا العدة لأعدائهم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وبعد أن أعد النبي القوة وصارت للمسلمين صولة وصارت لهم بين الناس جولة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بأن يتعامل مع كل جهة على اختلاف التعامل مع الجهة الأخرى بحسب حالها. ما معنى هذا؟ أي أنه بعد أن صارت لكم يا معشر المسلمين قوة، بعد أن صارت لكم صولة وصارت لكم جولة، ماذا نفعل يا رب؟ علينا أن ننظر في من حولنا في الدول التي بجوارنا والتي نتعامل معها. فإن كانت هناك دولة تريد أن تعيش معنا في أمن وأمان وسلام، فعلينا أن نعمل بقول الله جل وعلا: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. في قوة، وبعد القوة كيف نتعامل؟ انظر إلى العدو، إن كان مسالما يريد أن يعيش معك في أمن وأمان وسلام خذ بهذا، إن جنحوا للسلم فاجنح لها. واختلف أهل العلم في هذه الآية هل هي محكمة أم منسوخة، فمن العلماء من قال أن الآية محكمة بقول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن العلماء من قال أن الآية ليست منسوخة إنما هي محكمة، ولكن يعمل بها المسلمون في وقت استضعافهم. يبقى المسلمون يعملون بهذه الآية في وقت الايه؟ الاستضعاف. فالقول الاول العلماء ان الآية ايه؟ منسوخة. منسوخة يعني ايه؟ يعني الحكم بتاعها لغي بقول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. طيب الفريق الثاني من العلماء قال ان الآية محكمة ولكن يعمل بها في حال ضعف المسلمين. اذا ان كنا في حالة استضعاف الان، وهناك بعض الدول تريد ان تعيش معنا في امن وامان وسلام، فهل نظم الاسلام هذا التعامل السياسي؟ نعم. ان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. كيف يكون السلم او السلم؟ فالقراءتان صحيحتان. كيف يكون السلم؟ يكون بعقد المعاهدات. كيف نعقد المعاهدات؟ هناك دستور رباني قال الله في شأنه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يبقى أول شيء في المعاهدات تعمل ايه؟ أوفوا بالعقود. طيب نريد أن نعقد معاهدة، لابد أن يكون للمعاهدة وقت محدد، يكون لها وقت ايه؟ محدد، لقول الله جل وعلا: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. يكون في وقت محدد. طيب هؤلاء الناس أي دولة مثلا؟ إسرائيل مثلا كعلى سبيل المثال، لو عقدنا بيننا وبينها معاهدة، أول شيء يكون لها إيه؟ وقت محدد. وبعدها قال الله جل وعلا: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إن استقاموا على بنود المعاهدة نستقيم معهم ونظل معهم، وإن شعرنا منهم بخيانة، شعرنا أنهم يريدون أن يستأصلوا شأفة الإسلام والمسلمين، ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ قال الله جل وعلا: وإما تخافن من قوم خيانة ها اتغدى بهم قبل ما تعشوا بك؟ لا، ليست هذه أخلاق الإسلام. إنما قال الله جل وعلا: فانبذ إليهم على سواء، أي اذهب إليهم وقل لهم إن العهد الذي بيننا وبينكم قد انفض، فانتظروني في أي لحظة وأنا أنتظركم في أي لحظة. وإياكم يا معشر المسلمين والخيانة، فإن الخيانة خلق ذميم، وإن الله لا يحب الخائنين. أليست هذه سياسة؟ من الذي نظمها؟ إنه الإسلام، دين الله جل وعلا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإن كان هناك قوم بيننا وبينهم معاهدات ومواثيق وأرادوا الخيانة، فعلينا أن ننبذ، أي أن نطرح هذا العهد الذي بيننا وبينهم. وهذا ما فعله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. عقد النبي معاهدات مع يهود بني النضير، وعقد معاهدات مع يهود بني قينقاع، وعقد صلح الحديبية مع مشرك قريش، وكان يرسل الرسائل إلى ملوك كسرى وقيصر والنجاشي. والحديث في البخاري من حديث أنس قالوا: يا رسول الله، إن هؤلاء لا يقبلون كتابا إلا مختوما. يا رسول الله، انت بتبعت رسائل لهؤلاء الناس، هؤلاء الناس لا يقبلون إلا رسالة مختومة. سياسة الدولة، هل تستطيع الآن أن تسير في الدولة من غير ختم النسر على الورقة؟ تستطيع سياسة الدولة؟ فسياسة دول هؤلاء أنهم لا يقبلون كتابا إلا. ماذا صنع رسول الله محمد؟ أول من علم الدنيا السياسة قال أنس: فاتخذ النبي خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: وكان النبي يجعل فصه إلى بطن كفه. ها؟ الفص الخاتم يكون فين؟ فص الخاتم يكون فين اللي يلبس خاتم؟ ها؟ يكون الفص مش كده يعني يخبط واحد عواره، لا، الفص يكون إليه إلى بطن يده. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتخذ النبي خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، يعني مكتوب عليه محمد رسول الله، كان يختم به الرسائل التي ترسل إلى كسرى وقيصر والنجاشي وإلى غيرهم من الملوك. أليست هذه سياسة؟ أليست هذه سياسة؟ النبي عقد معاهدة مع اليهود، فبعد أن بنى المسجد وجمع قلوب المسلمين على قلب رجل واحد، عقد معاهدات مع اليهود. ومن ضمن هذه المعاهدات أو من شروطها أنه لو قتل أحد من المسلمين أحدا، فعلى اليهود أن يتحملوا نصف الدية، وعلى المسلمين أن يجمعوا ما تبقى من الدية. وإن قتل أحد من اليهود أحدا، فعلى المسلمين أن يجمعوا نصف الدية، وعلى اليهود أن يكملوا ما تبقى من الدية. لو حد من اليهود قتل حد، المسلمين يعاونون فيه في دية القتيل. ولو حد من المسلمين قتل حد، اليهود يعاونوا المسلمين في دية القتيل. في يوم من الأيام جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، هل أرسلت أحدا من أصحابك إلى أهل نجد ليقرئهم القرآن؟ الرجل الأول أقبل على النبي، فعرض النبي عليه الإسلام فلم يسلم، ولكن قال: أرسل مجموعة من أصحابك إلى أهل نجد ليعلمونهم القرآن، ليعلموهم القرآن. فقال النبي: أخشى على أصحابي من أهل نجد، أنا خاف عليهم. من مين؟ من أهل نجد. قال: أرسلهم وأنا جار لهم. يعني إيه جار لهم؟ ها؟ هحميهم، سأحميهم من أهل نجد. وأرسل النبي مجموعة من الصحابة، في بعض الروايات أرسل 70 صحابيا. فلما وصل هؤلاء إلى مكان يسمى ببئر معونة، خرج عليهم أناس فقتلوهم عن آخرهم. طلعوا على مين؟ على الصحابة، قتلوهم. وما نجا منهم إلا صحابي واحد يسمى بعمر الحضرمي رضي الله عنه، سيدنا عمر الحضرمي نجا من هذا القتل. وأراد أن يعلم رسول الله بالفاجعة التي حدثت وبالمصيبة التي تمت وبالقتل الذي جرى لأصحاب رسول الله. وبينما هو في الطريق أراد أن يستريح في مكان، فوجد رجلين بجواره، وظن أن الرجلين من القبيلة التي قتلت الصحابة، فانقض على الرجلين فقتلهما. قال لك 2 من 69، ايه يعني اللي هيحصل؟ ياخد الطار الاثنين فقتلهما. يريد ان ياخذ بثأر اصحابه. ولما انكشف الامر علم ان الرجلين ليس من القبيلة التي قتلت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي الآن مطالب بدية الرجلين، مطالب بالدية. المعاهدة مع اليهود كانت تنص على أن من بعض الشروط أنه لو قتل أحد من المسلمين أحدا فعلى اليهود أن يجمعوا نصف الدية، وعلى المسلمين أن يكملوا ما تبقى من الدية. وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود بني النضير، فلما ذهب إليهم وطلب منهم الدية قال قائل منهم اجلس هنا يا محمد حتى نجمع لك المال، استريح هنا لغاية لما نجمع لك المال، استريح. وتآمروا فيما بينهم، فقال قائل منهم من منكم يأخذ هذه الرحى ويلقيها على رأس محمد فيريحنا منه. الله، ده بينهم وبين النبي معاهدات. هؤلاء هم اليهود، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. شيخ عمر عبد الكافي ربنا يحفظه وبارك فيه، لما كان ايام عمرو موسى ما كان ماسك جامعة الدول العربية، كان بيقول لك عايزين نعمل معاهدات مع اليهود. فالشيخ عمر ربنا يحفظه قال له كلمة جميلة، قال له اذا كان اليهود نقضوا المعاهدات مع سيدنا موسى هيوفوا لك انت يا عمرو موسى؟ نقضوا المعاهدات مع اليهود، مع انبياء الله، نقضوا المعاهدات مع انبياء الله. فإذ برجل منهم يسمى بسلام بن مشكم، رجل يهودي، قال يا معشر بني النضير إن فعلتم ما تقولون فقد نقضتم العهد الذي بينكم وبين محمد فلا تفعلوا، تنقضوش العهد. فقام أشقى القوم رجل يسمى بن جحاش فأخذ الرحى وصعد من أجل أن يلقيها على رأس رسول الله، فجاء جبريل وأخبر رسول الله بفعل اليهود، فنجى النبي بأمر من يقول للشيء كن فيكون. نجى النبي من هذا الكيد، نجاه الله عز وجل. في أول الأمر استخدم النبي معهم إن جنحوا للسلم فاجنح له. هؤلاء الآن أي شيء صنعوا؟ نقضوا العهد. هل هناك صلح بينهم وبين رسول الله الآن؟ الجواب لا. انفض العهد الذي بينهم وبين رسول الله بما دبروه. فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى المدينة ويرسل محمد بن سلمة ويقول له اذهب إلى بني النضير. فذهب محمد بن سلمة يحمل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود بني النضير، يقول: يا معشر يهود بني النضير، اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني فيها وقد أمهلتكم 10 أيام، فمن وجدت بعد ذلك منكم ضربت عنقه. شفت ترتيب الإسلام ونظام الإسلام؟ سياسة ولا مش سياسة؟ ها؟ الإسلام له في السياسة ولا لا؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا معشر بني النضير، اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني فيها وقد أمهلتكم 10 أيام، فمن وجدت بعد ذلك منكم ضربت عنقه. فلما وصلتهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا جميع أمتعتهم فخلعوا الأبواب، حتى قال الراوي: ولو استطاعوا أن يحملوا الجدران لحملوها. وهم حيسيبوا بلدهم وإيه؟ حيسيبوا المكان ويمشوا، فياخذوا كل شيء. النبي صرح لهم بهذا: فلو استطاعوا أن يحملوا جدران البيوت لحملوها، وأجلاهم النبي وأزاحهم عن المدينة بقول الله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهذه سياسة وهذا منهج الإسلام. فماذا يجب علينا أن نكون الآن؟ أن نرجع إلى المسجد، وأن يجمع كل واحد منا كل حقد وبغض لصاحبه، وأن يلقيه خلف ظهره، وأن نعيش جميعا على قلب رجل واحد يحمل هم الإسلام ويحمل هم المسلمين. وبعد ذلك أن نجمع ما استطعنا من قوة، كل في مكان عمله. نريد المزارع المسلم الذي يتقي الله في زرعه، نريد المهندس المسلم الذي يتقي الله في عمله، نريد الفني المسلم الذي يتقي الله عز وجل في عمله، نريد الطبيب المسلم الذي يتقي الله عز وجل في عمله، نريد جميع المسلمين أن يتقي الله عز وجل كل واحد منهم في عمله. نعد القوة وما استطعنا من قوة، فهذا ما فعله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ففي زمن العزة يتبين لك هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما صارت للمسلمين صولة وجولة كانت بين النبي وبين يهود بني قينقاع معاهدات، وتذهب امرأة من المسلمين إلى سوق بني قينقاع ويراودها أحد اليهود من أجل أن ترفع النقاب عن وجهها. ترفع الايه؟ ما تعلى صوتك. ترفع الايه؟ النقاب، يعني مش عادة جاهلية ليس لها أصل في دين الإسلام. منين الكلام ده؟ مش عارفين. ها؟ من أجل أن تكشف وجهها. فإذ بالمرأة تأبى، تأبى أن تكشف وجهها. نعم، ويا ليت نساء اليوم تأبى الواحدة منهن أن تكشف لنا إلا وجهها. لو الوجه بس كان. لكنها كشفت عن ساقيها وعرت شعرها وقدميها، والديوث يسير بجوارها يهز كتفيه وكأن الأمر لا يعنيه. أين الغيرة؟ أين الغيرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة ديوث. قيل: ومن الديوث يا رسول الله؟ قال: الذي يقر الخبث في أهله. فأين الغيرة الآن؟ سيدنا علي بن أبي طالب يعطي فاطمة زوجته يوما عود أراك. عود أراك يعني ايه؟ سواك. سيدة فاطمة تمسك السواك كده وتستاك به. سيدنا علي جالس ينظر إلى السواك ويقول: لقد فزت يا عود الأراك بثغرها، وما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ولكن ما لي يا سواك سواك. غيران على زوجته من إيه؟ من السواك. فيا ليت الأمة ترجع إلى أخلاق الإسلام. اللهم آمين. المرأة تعدى أن تكشف وجهها، فإذ باليهودي يأتي إلى طرف ثوبها ويعلقه في خمارها، فلما قامت انكشفت سوءتها فصرخت: وا إسلاما! فقام رجل من المسلمين أخذته الغيرة من أجل هذه المسلمة فانقض على اليهودي فقتله. فإذ بهؤلاء اليهود يجتمعون على هذا المسلم ويقتلوه، ويصل الأمر إلى رسول الله، فيعد النبي جيشا جرارا من أجل امرأة صرخت وقالت: وا إسلاما! وكم الآن من مسلمة تصرخ في كل بقاع الأرض تقول: وا إسلاما! وكم من طفل يبكي ويصرخ: وا إسلاما! وكم من شيخ يبكي ويصرخ: وا إسلاما! ولكن ليست هناك إجابة، لأن الأمة قد تعرت وقد تخلت من أخلاق الإسلام، فما صارت لها قوة. ولما لم يكن لها قوة كان السبب الرئيسي أنها لم تعتصم بحبل الله جميعا وأصبحت متفرقة. فهذا هو السبب. هارون الرشيد رضي الله عنه في زمن العزة لما تولى النفور قيادة الروم، قيادة الروم كانت في يد امرأة، وإذ بالقيادة تؤول إلى رجل يسمى بالنخفور. فلما جلس على الكرسي، أي كرسي الإمارة، علم أن المرأة كانت ترسل بخراج بلادها إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد، فغاضه ذلك، وكتب رسالة عاجلة إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد يقول له فيها: من أمير الروم النفور إلى هارون الرشيد، اعلم أن الحمقاء التي كانت قبلي كانت ترسل إليك بخراج بلادنا، وكانت تفعل ذلك لأنها كانت حمقاء، وكان يجب عليك أنت يا هارون أن تجمع خراج بلادك وأن ترسله إلينا، فإن وصلتك رسالتي فاجمع خراج هذا العام وأرسله إلينا، ثم اجمع الخراج الذي أخذته منها طوال الأعوام التي مضت وأرسله إلينا، وإلا فالسيف بيني وبينك. ها دول عايز يعيش في أمن وأمان وسلام، ولا عايز يستأصل شأفة الإسلام والمسلمين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا أحبابي بصدد الرسالة التي جاءت من النغفور أمير الروم إلى هارون الرشيد، التي كتب له فيها هذا الكلام بهذه اللهجة التي تدل على أنه يريد أن يستأصل شأفة الإسلام والمسلمين. وصلت هارون الرشيد هذه الرسالة، وكان في يد هارون كوب ماء يريد أن يشرب، فلما قرأت عليه الرسالة وضع كوب الماء من يده، وضعه، ثم نظر إلى الذي جاء بالرسالة وقال له: والله لولا أن الإسلام حرم قتل الرسل لقطعت رقبتك. ثم نادى على الكاتب وقال له: اكتب على ظهر ورقته بسم الله الرحمن الرحيم: من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى النغفور كلب الروم يا ابن الكافرة، لقد وصلتني رسالتك والأمر بيني وبينك ما ترى لا ما تسمع، وأعد جيشا جرارا أوله في الروم وآخره في المدينة. فلما علم بذلك النفور ارتعدت فرائصه وترك الحكم وهرول هاربا. فهذه عزة المسلمين، وهذه عزة الإسلام في زمن العزة وفي زمن القوة، عندما تمسك المسلمون بدينهم، وعندما عمروا بيوت ربهم، وعندما كانت هناك ألفة بين قلوبهم، كانت لهم صولة وكانت لهم جولة، ومكن الله عز وجل للصحابة، فصار الصحابة وتحولوا من رعاة للغنم إلى حماة للأمم. فهكذا يجب أن نكون، أن نفعل ما فعله رسول الله بالمدينة، أن نرجع إلى بيوت الله عز وجل، وأن نجمع القلوب على قلب رجل واحد، وأن نستعد لأعدائنا بما استطعنا من قوة، بأن يتقن كل واحد منا عمله قدر استطاعته. وبعد ذلك إن كانت للمسلمين قوة، فعليهم أن يسيروا بهذه القوة حسب ما وجههم كتاب الله جل وعلا، وأن يتعاملوا بهذا الدستور الرباني وبهذا القانون الإلهي، من أجل أن يصيروا كما كان صحابة رسول الله. فلما كان الصحابة على هذا المنوال أصبحوا جميعا قادة للأمم، وفتحوا كل شبر من أشبار الأرض، ودخل الإسلام في كل بقاع الأرض، وها هو الإسلام قد جاء إلى مصر، وها نحن يا أهل مصر جاء إلينا الإسلام، فماذا سنفعل بالإسلام؟ فهل سننحي الإسلام جانبا، أم سنفعل وسوف نفعل ما جاءنا عن الله وعن رسول الله، وأن نحول هذا المنهج من منهج نظري إلى منهج على أرض الواقع، من أجل أن نصبح كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا يجب أن نكون أحبتي الكرام. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يؤلف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، وانزع الحقد والغل والحسد من بيننا، واجعلنا إخوة متحابين في جلالك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي فيك من عادك يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويجاهد فيه في سبيلك، لا يخاف فيك لومة لائم يا رب العالمين. اللهم نجي بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجي بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان، اللهم اجعل بلادنا مصر واحة للأمن والأمان، اللهم اجعل بلادنا مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء شبابنا، واحقن دماء شيوخنا، اللهم احقن دماء أولادنا، اللهم احقن دماءنا أجمعين، واختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين، واجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك فيه يا أكرم الأكرمين، واقبضنا إليك على التوحيد الخالص غير خزايا ولا ندامة ولا مطبوحين ولا مبدلين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم آمين آمين آمين. وقبل الختام أتوجه بخالص الشكر لفضيلة الشيخ حسين، نسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناته، كي ينتفع به ونحن معه جميعا يوم لا ينفع مال ولا بنون. دين الإسلام سعادتنا، ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا، وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا.